بعض الشركات المساهمة تضمن الحكومة لها نسبة من الربح 15%، فهل الربح الذي يحصل عليه المساهم في هذه الشركات حلال أم فيه شيء من الربا؟ ما تملك الحكومة للناس من المساعدات وتنفذهم مجال الخيرية وحتى لا يخسروا حتى يستمروا وينفعوا المجتمع، هذا من بيت المساعدة من بيت الناس، هذا من بيت المعاملات، وهذا المساعدة للشركات حتى تقوى وتنشط وتستمر، كما يقع للجماعي أو للمزارعين أو لغيرهم أو للتجار حتى يجلبوا الأموال النافعة ويكون الربح قليلا ويكون الربح قليل، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس به ربا. نعم.